إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الأعزاء، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد طه مرسي، موجه المواد الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. أهلا ومرحبا بحضرتك في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. نتناول في هذه الحلقة درسا من دروس الفقه المالكي، ونواصل الحديث في باب النكاح. نتحدث الآن عن المحرمات من النساء، فمن من النساء يحرم الزواج بهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. يحرم على الشخص إجماعا الأصل، وهو كل من له عليه ولادة، كالأب والجد وإن علا بالنسبة للبنت، والأم وإن علت كالجدات على الذكر، وكذلك يحرم الفرع وإن نزل وإن كان من زنا. فيحرم زواجهما أي الأصل والفرع، فيحرم زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل. ويحرم على المرأة زوج أمها أو جدتها وإن علت، وزوج ابنتها وإن سفلت. ويحرم فصول أول أصل، وهم الأخوة والأخوات من جهة الأب أو الأم وأولادهم وإن سفلوا. ويحرم أول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، وعم الأب أو عمته وإن علا، وخال الأم أو خالتها وإن علت دون بنيها. فتحل بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة. وحرم أصول زوجته أمها وأم أمها وإن علت، وإن لم يحصل تلذذ بالزوجة، لأن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات وفصولها، أي فصول الزوجة كبنتها وبنت بنتها، وهكذا إن تلذذ بها أي بزوجته التي هي الأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من هي الربيبة وما شرط تحريمها؟ الربيبة هي بنت الزوجة، وشرط تحريمها هو التلذذ بالزوجة التي هي أم الربيبة، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وما المراد بالدخول المحرم؟ المراد بالدخول هنا مطلق التلذذ، ولو بغير جماع، ولو تلذذ بنظر لغير وجه وكفين، كشعرها وبدنها وساقيها. أما التلذذ بالقبلة والمباشرة فمحرم مطلقا، وقيل: النظر للوجه لغو، والنظر لغيره محرم، على الرأي المشهور في المذهب. الشرط الثاني لتحريم الربيبة كون زوج الأم بالغا، أما الزوجة فلا يشترط بلوغها، فتلذذ البالغ بالصغيرة محرم. وهل يحرم الزنا؟ لا يحرم الزنا على الأرجح، فمن زنى بامرأة جاز أن يتزوج بأصولها وفصولها، وتجوز هي لأصوله وفروعه، ولو زنى ببنت امرأته لم تحرم عليه أمها. هل هذا في الزنا عامة، أم أنه يوجد زنا محرم؟ هناك بعض الأنكحة التي يطلق عليها زنا لفسادها ولكنها محرمة، فمن ذلك النكاح المجمع على فساده الذي لم يضرأ الحد فيه، كنكاح معتدة وخامسة مع علمه بذلك، فإن لم يعلم لم يحد. والخلاصة أن المجمع على فساده إن درأ الحد فيه حرم وطئه والتلذذ فيه، وإن لم يدرأ الحد فهو من الزنا يجري فيه الخلاف بالتحريم وعدمه. ما الحكم لو أراد التلذذ بحليلته فالتذ بابنتها أو أمها؟ من أراد أن يلتذ بحليلته فالتذ بابنتها أو أمها غلطا، فإنه يحرم الحليلة على الرأي المعتمد، وحرمت خامسة ولو جمع الخمسة في عقد واحد كان عقدا فاسدا اتفاقا. هناك بعض النساء التي يحرم جمعهن في عصمة رجل واحد، من هن؟ حرم جمع اثنتين لو قدرت أي منهما ذكرا حرم على الأخرى، كالأختين وكالعمة وبنت أخيها والخالة مع بنت أختها، فلا يجوز جمع هؤلاء النسوة في عصمة رجل واحد، لأنك لو قدرت إحدى الأختين ذكرا لحرم نكاحه على أخته، ولو قدرت العمة ذكرا لحرم عليه بنت أخيه والعكس، ولو قدرت الخالة ذكرا لكان خالا، ولو قدرت بنت الأخت ذكرا لحرم عليه خالته. أما المرأة وبنت زوجها أو أمه فيجوز جمعهن خروجا على هذا القياس. ما الحكم لو جمع اثنتين من محرمتي الجمع بالفعل؟ إذا جمع اثنتين من محرمتي الجمع في عصمته فسخ نكاح الثانية بلا طلاق، لأنه مجمع على فساده ولا مهر لها إذا فسخ قبل الدخول لفسخه بلا طلاق، أي ليس لها نصف المهر إن صدقته أنها الثانية لإقرارها بأنه لا حق لها، ومن باب أولى إن شهدت بينة عليها بأنها الثانية. فما الحكم إن لم تصدقه وادعت أنها الأولى ولا توجد بينة؟ إذا ادعت أنها الأولى ولم توجد بينة تصدق أيا منهما حلف أنها الثانية لسقوط المهر عنه، فالقول قوله بيمين، ويفسخ في هذه الحالة بطلاق لاحتمال أنها الأولى. فماذا لو نكل عن الحلف؟ أما إذا نكل حلفت هي واستحقته، فإن دخل فلها المهر بالدخول سواء صدقته أو لم تصدقه، وإن جمعهما بعقد واحد فسخ بلا طلاق. فما الحكم لو جمع الأم وابنتها في عصمته ودخل بهما؟ يتأبد عليه تحريم الأم وبنتها إن دخل بهما لاستناد التلزز بهما لنكاح، ولا إرث بينهما وبينه للإجماع على فساده. فما الحكم إن دخل بواحدة فقط منهما؟ إن دخل بواحدة دون الأخرى حرمت الأخرى التي لم يدخل بها، أي تأبد تحريمها لتلززه بأمها أو بنتها، وأما التي دخل بها فتحل له بعد فسخ نكاح الأخرى. فماذا لو عقد عليهما ولم يدخل بواحدة منهما؟ إن لم يدخل بواحدة منهما حلتا، لأن عقده عدم فيختار أيهما يشاء. ما الحكم إن كان تحته واحدة من محرمتي الجمع وأراد نكاح الأخرى؟ إذا كان تحته إحداهما وتلزز بها وأراد وطأ الثانية بنكاح حلت له ببينونة الأولى بخلع أو بت أو بانقضاء عدة رجعي، أما الزوجة فلا تحل أختها إلا إذا بتها أو علم بموتها. من هي المبتوتة؟ المبتوتة هي المطلقة ثلاثا في مرات أو مرة، كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث أو نوى بالثلاث، أو قال لها أنت طالق البتة، فتحرم حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لازما ولو بعد الإجازة من الولي. هل تحل بنكاح محجور بغير إذن وليه أو ذي عيب بعد الرضا؟ لا تحل بنكاح محجور بغير إذن وليه إلا بوطئ صحيح بعد الإذن من وليه، وكذا لا تحل بنكاح ذي عيب إلا بوطئ صحيح بعد الرضا، ويشترط لحلها الوطئ، فلا تحل بالدخول دون الوطئ ولا بالتلزز بعد الرضا بدون وطئ، ويكون الزوج الذي تزوج بها بعد أن بتها الأول بالغا ويطأها بعد العقد الصحيح بلا مانع شرعي، كحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف، وألا ينكره أي الوطئ أحد منهما. هل تحل إذا أنكر الوطئ أو أنكره أحدهما؟ إن أنكر الوطئ أو أنكره أحدهما لم تحل للزوج الذي بتها، ويشترط أن تعلم الخلوة بينهما ولو بامرأتين، ولا يكفي مجرد تصادقهما على حدوث الوطئ. وهل يشترط علم الزوج أو الزوجة بالوطئ؟ يشترط علم الزوجة فقط، احترازا من النائمة والمغمى عليها والمجنونة، ولا يشترط علم الزوج به كمجنون مثلا. هل تحل المبتوتة بنكاح فاسد؟ لا تحل المبتوتة بنكاح فاسد إن لم يثبت بعد الدخول، فتحل بوطئ ثان بعد الأول الذي حصل به الثبوت، ومثال الفاسد الذي لا يثبت بالدخول المحلل. من هو المحلل؟ المحلل هو من تزوجها بقصد تحليلها لغيره إذا نوى مفارقتها بعد وطئها، وحتى لو نوى الإمساك أي عدم فراقها إن أعجبته فلا يحلها للأول. ونكاح المحلل نكاح فاسد يفسخ أبدا بطلقة بائنة للاختلاف فيه، ولا تضر نية الزوج المحلل له ولا نيتها التحليل للأول، ولو اتفق على أن يتزوجها ليحللها فهو لغو لا أثر له، فلا تضر في التحليل إذا لم يقصدها المحلل. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد طه مرسي موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، وإلى أن نلتقي قبل هذا الموعد بربع الساعة بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين.